بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بلغني الشيخ الدكتور أحمد بأنه ربما بلغكم، بقي لنا أسبوع هذا وأسبوع اللي بعده. بلغكم ربما؟ ها؟ كيف؟ كم بقى امتحانات؟ على كل حال نستأذنكم لعلنا اليوم إن شاء الله تعالى ننهي خمس تفاسير، والأسبوع القادم ننهي أهم التفاسير الحديثة بإذن الله تعالى. أنت يسترى فرصة أخرى، ممكن أن أيضا نواصل نتم الحديث عن بعض التفاسير، والتفاسير لن تنتهي 300 تفسير. يمكن بإذن الله أن أعطيكم إياه بمذكرة مختصرة، أعطيك الكتاب ومميزاته وأهم ما يعتني به بإذن الله عز وجل. لعلنا اليوم نركز على أهم التفاسير اللغوية والأحكام، كتب اللغة، التفاسير التي تعتني باللغة وتعتني أيضا بالأحكام، أو تفاسير تعتني بالأحكام. كنت أريد أن يكون أحكام لها جلسة واللغة لها جلسة، لكن لعلنا نجمعهما باختصار غير مخل إن شاء الله عز وجل. نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه بتفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي، ما اسمه تفسير البيضاوي؟ ونحن نرى هذا النور الذي كشحنا بالقرآن، أنوار التنزيل. أحسنت، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشافعي، توفي سنة 685 عن عمر يناهز 100، وهو إمام فقيه أصولي لغوي، إمام فقيه أصولي ولغوي. وقل أن تجد هذه العلوم في عالم إلا وتجده بارزا في تفسير كتاب الله عز وجل، مبدئا في استنباطه، أصولي ولغوي فقيه. تفسيره سلمكم الله تفسير مختصر، ولذلك طبع في مجلدين. أجود ما في هذا الكتاب، الصوت كأنه فيه ضجة، ابعد هذه وذلك. أي نعم، أجود ما في هذا الكتاب أنه اختيار، جودة اختيار الألفاظ مع الاختصار، جودة اختيار الألفاظ مع الاختصار، هذا يميزه، ولذلك يعد متنا من المتون، بل إنه متن من التفاسير، بل إنه قرر في عصره وبعد عصره في مدارس تفسير وغيرها. ولهذا تلحظون أنه أكثر التفاسير التي عني بإيش؟ في جانب من الجوانب برز فيها البيضاوي من حيث خدمة الكتاب. نعم، أحسنت، كثرة الحواشي عليه. من يذكر لنا بعض الحواشي؟ حاشية الزاد أو حاشية الشهاب، حاشية البقيني، يعني حواشي كثيرة عليه، لأنه اعتبر في ذلك الوقت في عصره وبعد عصره مثلا يبصر أو يقرأ ويحش عليه. وأفضل حواشيه هي زادة ثم الشهاب، هذه أشهرها، زادة ثم الشهاب. الكتاب سلمكم الله يتميز أيضا بعنايته بالبلاغة وأسرار الألفاظ، أسرار الألفاظ في البلاغة وأسرار الألفاظ، فيعتني بالجانب البلاغي، وهذا مما يميزه، والجانب اللغوي، لكن إلى البلاغة أقرب. فهو تميز باختصاره وعنايته باللغة. أنا أنصح به حقيقة كثيرا طلبة العلم من حيث الذي يريد تفسيرا لغويا مختصرا، تفسيرا مختصرا ويعتني باللغة، أنصح به، لكن مع التنبه لإيش؟ لعقيدته. فهو أشعري، وليس هو فقط أشعري، بل إنه تأثر بالصوفية. فأول بعض الصفات على مذهب الأشاعرة، لكن الحقيقة الكتاب لجودته واختصاره جودة عبارته هو مرجع مهم جدا. يعني أنا أنصح أن يكون عندك إذا أردت مختصر، وهناك مختصر أجود منه سأذكره بعد قليل، لكني هذا لأنه له حواشي، له حواشي إذا أردت أن يعني ترجع إلى زيادة تفصيل الكلام الذي يقوله، فترجع إلى تلك الحواشي. يعني يعتبر، يمكن أن يعتبر متنا للدرس مثلا، وإن كان غيره قد يكون أولى منه. قال بعضهم فيما يتعلق بهذا الكتاب: يعد تفسير البيضاوي من أخطر كتب التفسير وأعظمها فائدة، لذلك كثرة الحواشي عليه. هذا ما يتعلق بالبيضاوي، هذا ما يتعلق بالبيضاوي. يشكل عليه أن عبارته لاختصاره عبارته يعني غير واضحة، يعني تحتاج إلى تركيز وتأمل، إذ أنه قد يعني جمع العبارة الواسعة بكلمات معدودة وتحتاج إلى تأمل، ولهذا احتاج إلى التحشيه عليه والتعليق والشرح. نعم، هذا الحقيقة الذي يمكن نبينه بالنسبة للبيضاوي. طبع يعني غير محقق، طبعا دار الكتب العلمية في مجلدين، يعني ما أدري هل طبع محققا أخيرا، ما عندي حقيقة إلمام به. بعده نتحدث عن ابن جزي الكلبي. ابن جزي الكلبي، ما اسم تفسيره؟ ابن جزي، سهل الله أمركم، تسهيل أحسن، تسهيل علوم التنزيل، تسهيل علوم التنزيل. أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الأندلسي، الأندلسي، فهو من علماء الأندلس، فقيه مالكي لغوي، توفي سنة 741. هذا الكتاب سلمكم الله حقيقة أنا أفضله على كثير من التفاسير، ومنها البيضاوي، لأمرين. الأمر الأول أن المؤلف حقيقة جمع بين الاختصار، بين الاختصار، فهو طبع في مجلد واحد، لكنه كتاب يوجده بمجلد ضخم كبير، لكنه حقيقة طباعة جيدة، وطبع في مجلدين، فهو مختصر. الأمر الثاني أنه عنا باللغة، البلاغة، كما سبق في البيضاوي، عنا باللغة، ويعني أيضا بجانب التفريق بين الألفاظ. ثالثا يعني أنه مختصر ولغوي. ثالثا يرجح، هذا قل أن تجد تفسيرا مختصرا يرجح، أقول يذكر القولين باختصار ويرجح، فهو يعتني بالترجيح. إذا رأيت المفسر يرجح فهو محقق أو خبير يعني توجيه الأقوال وتمييز الصحيح منه. الكتاب تميز سلمكم الله بمقدمة رصينة، مقدمة رصينة أنا أوصي طلبة العلم بقراءتها، يعني تعتبر مقدمة ابن جزي فيما يبدو لي فيما ظهر لي هي أجود المقدمات التي حوت أصول التفسير، أجود المقدمات التي حوت أصول التفسير في عبارة جامعة وترتيب بديع. لا يعني لا أقول هذا يعني مقارنة بابن جرير رحمه الله في مقدمته، لكن مقدمة ابن جرير رحمه طويلة وأيضا فيها استطرادات، وإن كان ابن جرير رحمه الله إمام ورصين في عبارته، لكنه لم يعني بالمقدمة كأنها مقدمة للمفسر. ذكر فيها بعض العلوم القرآن وفصل استطرد في بعض المسائل، ولهذا ما خدمت حقيقة مقدمته كغيره. ابن جزي أجود من عنا بها من المعاصرين دكتور مساعد الطيار، شرحها وطبع شرحه في كتاب طبعته من دار الجوزي، يمكن ترونه في تدمرية. الكتاب في تقريبا 270 صفحة أو شيء من هذا. المقدمة حقيقة الذي يقرأها تعطيه إلمام وإلماحه في أصول التفسير، وتصلح أن تكون مثلا للشرح في الدروس العلمية. ابن جزي طبعا مثله مثل غيره وقع في تأويل على مذهب الأشاعرة، ويعتني سلمكم الله أيضا بجوانب الوعظ والتذكير، يعني هذا ما يميز تفسيره أحيانا، وإن كان يميل إلى التصوف. أنا ذكرت هذا عن البيضاوي أخطأت، الذي يميل إلى التصوف ابن الجوزي ليس البيضاوي، ابن جزي. أنا حقيقة أنصح به كثيرا، وهو عندي الكتاب من المراجع التي أرجع إليها كمرجع مختصر. إذا أردت أن ترجع إلى كتب مختصرة تكون بين يديك فعليك به. يعني أنا أنصح طلبة العلم إخواني أن يضع أمامه مكتبة تجمع الكتب التي طبعت في مجلد واحد، كالمصباح المنير مثلا أو غيره من تفسير كثير من مختصرات كثير، تفسير ابن عطية طبع في مجلد ممتاز جيد، ابن جزي مثلا عندكم. يعني هذه الحقيقة تعينك على الرجوع في أسهل وقت. أما التي طبعت في كتب طويلة ربما يصعب الإنسان الرجوع إليها. هذا فيما يتعلق بابن جزي الكلب. أنا أوصي حقيقة أن يكون لطلبة المجلس يقرؤون فيه، ومن أفضل ما يقرؤون فيه ابن جزي. ابن جزي من أفضل ما يقرأ حقيقة، وليس بطويل ولا بمختصر مخل، يعني ليس مختصر كالتفاسير المختصرة يعني كالجلالين، الجلالين مختصر صار يعني تام، لكن هو أطول ويأتي بالترجيح لغة يعطي طالب العلم يعني ملكة. الذي بعده في مقابلة تفسير الثالث هو بحر يغرق فيه القارئ ولا يخرج إلا وقد يعني عاشت معه في بحر من الدرر والآلة والمسائل اللغوية. ما اسمه أو لمن هو؟ أوسع كتب النحو التفسير التي عانت بجانب النحو العربي. لا أحسن بحر المفيد، بحر لا ساحل له، بحر عميق. هذا الكتاب البحر المحيط لمن؟ لأبي حيان. أنا أذكره الحقيقة مع أنه كتاب يعني طويل وعميق، لكن لتميزه في جانبين. نعرف بحيان، هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي، هو أندلسي مشهور بأبي حيان، توفي سنة 745. هذا الكتاب سلمكم الله يعد أصح وأحسن كتب إعراب القرآن، أصح وأحسن كتب وأوسع كتب إعراب القرآن التي هي تفاسير. أن كتب إعراب القرآن مستقلة فهذا يختلف، لكن هي هذا التفسير يعتبر أصح وأحسن كتب إعراب القرآن من التفاسير، لأنه بنى إعرابه على قاعدتين، على الأسهل والأصح، الأوجه الأسهل، الوجه الأسهل والأصح الأبلغ الأصح. ما يترك غالبا نسأة نحوية الإعراب وجها إلا ويذكره، فهو مستوعب من هذا الجانب. فإذا أردت أن ترجع إلى إعراب القرآن فلا بد أن يكون من أسس، من أصول مراجعك، أهم مراجعك الحيان في إعراب القرآن، كما أنه مرجع في علم آخر. ما هو؟ القراءة، هو مرجع القراءة. الباحثون الذين يرجعون إليه، باحثون في الدراسات العليا مثلا، حينما يوثق القراءة من أبي حيان فهو مرجع أساسي معتبر، لأنه قد جمع فأوعى، ويعني جمع القراءات بأنواعها، القراءات المتواترة والشاذة، فهو موسوعة في القراءات، موسوعة في القراءات. قد يكون يسبق ابن جرير في هذا، إلا أن ابن جرير حقيقة أعمق منه في ترجيح التحريج في القراءات ونحوها. ابن جرير كما ذكرت لكم هو كتاب موسوعة في القراءات. ابن حيان لا يعني يرجح كثيرا، لا يرجح كثيرا، لأنه يرى أن قراءة صحيحة. أما الشاذة فتختلف، يذكرها الشاذة غالبا في وجوه الإعراب استشهادا بها. عنده براعة في النقد، نقد الأوجه الإعراب والأقوال، هو موسوعة حتى في الأقوال موسوعة، يذكر لك الخلاف في الآية، يذكر الخلاف في الآية، وهو يقسم تفسيره إلى قسمين. القسم الأول كله في أسباب النزول كمقدمة، يعني لو رجعت إليه تجد أنه يقسم المقطع إلى قسمين، يعني يفسر المقطع بجزئين. الجزء الأول كله مقدمات، يذكر في القراءات وأسباب النزول، وإن كان هناك فضائل أو نحو ذلك كمقدمات، ثم يغوص في القسم الثاني بالأقوال والتحريف والترجيح. فهذا مهم جدا، لأن الباحث قد يقرأ كلامه الأول يظنه هذا تفسيره، لكن ينبغي أن يعلم أنه يجعل تفسيره على قسمين. كثيرا ما يستشهد بالشواهد النحوية التي تتعلق بالمعاني والإعراب. من عيوبه أنه مؤول على مذهب الأشاعرة، فيه إعرابات نقول ضعيفة، هذا مما يعني يؤخذ عليه. بعضهم يقول أن تفسير أبي حيان يجمع بين ثلاث تفاسير، تصوروا ما هي؟ أبي حيان يجمع بين ثلاث تفاسير، يعني كلها غالبها في اللغة. الزمخشري ممتاز، ابن عطية احسنت، ما شاء الله عليك، بقى واحد الموسوعة ليس لغوي لكن موسوعة، تكلمنا عن الأسبوع الماضي. الرازي، الرازي احسنت، يعني يعتبر أبي حيان جامع لهذه الكتب. فيما يذكر الزمخشري فهو أبي حيان حقيقة يعتني بالجوانب البلاغية، يعتني بالجوانب البلاغية. يعني أذكر وأنا أبحث في سورة البقرة حقيقة ما أعجبني مثله في يعني شموليته وتحقيقه. طيب بعد ابن جرير لا شك، فهو حقيقة أنا أعتبره المتخصص مرجع أساس، المتخصص الموسوع الذي يريد أن يبحر في مسألة في مسائل الآية. وابن عطية تكلمنا عنه، عطية محقق، والرازي أيضا كبير في تفسيره فهو جامع وشامل. فحقيقة لكن لماذا لم يشتهر؟ لماذا لم يشتهر؟ طوله وكونه يعني أنا تعمقت اللغة العراق والنحو، وهذا ربما صرف الناس عنه. بعد ذلك نتحدث عن أبي السعود، لعله آخر كتب اللغة أو بعده الجلالين. أبي السعود تكلمنا عنه؟ ما تكلمنا عنه؟ تكلمنا عن أبي السعود؟ لا ما تكلمنا عنه. شو اسمه إذا تكلمنا عنه؟ أرشدنا لإسمه. ها؟ يمكن هذا من تحضيرك ولا اجتهادك ولا ما اسمه؟ أرشدونا إليه إن كنتم ذوي عقول. إرشاد العقل السليم، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليم. إيه بس يبدو لي إن ذكرناه استطرادا، ذكرناه أحسنت، ذكرناه استطرادا، قلت أنه يغني عن الكشاف. طيب نتحدث عنه باختصار. أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود الحنفي، مقتدى ديار تركية، توفي سنة 182، وهو إمام فقيه لغوي زاهد، فقيه لغوي. قلت لكم أن من جمع بين هذين العلمين أو الثلاثة من الأصول فهو عالم بارع في التفسير. الكتاب سلمكم الله للأسف أنه ما خذل، ما طبع طبعات جيدة، طبع في 6 مجلدات، طبع دار الكتب العلمية لتحقيق لكن ليس تحقيقا يعني جيدا. الكتاب سلمكم الله يعتني بجودة اختيار في المعاني والترجيحات المبنية على الدليل، كما أنه يعتني بجانب اللغة. هو موسوعة أو هو يعتبر شرحا للزمخشري، وجرد تفسيره من ما وقع أو ما ذهب إليه الزمخشري في الاعتزال. فالحقيقة يعتبر هو جودته لأنه أخذ الزمخشري وزاد عليه ومحصه من مذهب الاعتزال. نعم وقع في التأويل بعض الأسماء على مذهب الأشاعرة أو الصفات، لكنه جرد وتعنى وتقصد ذلك أنه يوحص تفسيره من الاعتزال الذي وقع فيه الزمخشري. ولهذا يعتبر هو يعني مرجعه الأساس الزمخشري. يعتني سلمكم الله بالفروق بين الألفاظ، الفروق بين الألفاظ يعني الآيات المتشابهة. إذا كان لديك عناية بالآيات المتشابهة، مثل الفرق بين انفجرت وانبجست، والفرق بين هامدة وخاشعة الأرض، يذكرها يشير إليه، لكن الحقيقة عنايته بالمتشابه والفروق بين الألفاظ، ولماذا عبر بكذا دون كذا، الفلق دون الصبح مثلا. يعني عنايته بأسرار الألفاظ ووجوه التعبير ظاهرة في هذا. يعد من أهم الكتب في فك النظم حيث جمع خلاصة ما تقدم بأسلوب سهل. أسلوبه جيد سهل، أسلوبه سهل واضح، ولذلك يعني ليس عميقا كعمق أبي جزي الزمخشري، بل هو تحليلي تفصيلي، ولهذا هو يعني يسهب في ذكر المسائل، وأكثر مسائله في اللغة والبلاغة، هذا تفسير أبي السعود، لكنه في جانب العقيدة أخف من غيره، حتى في التأويل أخف من غيره، فهو مرجع مهم لطالب العلم من حيث البلاغة ومن حيث عناية بالألفاظ ودلالات الألفاظ والمتشابه. قلت لكم أنه يغني عن الزمخشري في هذا الجانب. نختم الكلام عن الكتب اللغوية بتفسير الجلالين المشهور، وتفسير الجلالين سمي بالجلالين نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. ابتدأه المحلي وأتمه السيوطي. هذا الكتاب طبع عدة مرات، طبع في مجلد وطبع في مجلدين، ولم يحقق تحقيقا علميا، مختصر، لكنه عنا وركز الجانب اللغوي، وجوه الإعراب مع اختصاره، لأنه يذكر وجوه الإعراب، فهو يعني له جانب في اللغة وهو جانب وعنايته بالاختصار ظاهرة. عنا به عدد من العلماء في شرحه، من أبرزهم شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، شرحه تفسيره جله وليس كله على تفسير الجلالين، ولهذا سجلت رسائل عندنا في الجامعة، ومنها 5 رسائل تعقبات ابن عثيمين على الجلالين، تعقبات ابن عثيمين على الجلالين 5 رسائل أظنها أو 4، لأن الشيخ يعتبره كمثل، هو حقيقة جيد كمثل، جيد كمثل، لكني أو يعني أرى أن ابن جزي خيرا أو أفضل منه، من حيث إذا أردنا مثلا أكثر يعني تفصيلا، لكن الشيخ رحمه الله إنما اختاره لأمرين، اختصاره ولكونه عنا بجانب اللغة. هذا مما يعني الشيخ رحمه الله حقيقة أعطاه شهرته، وهو مشهور الكتاب وله حواشي كثيرة لكنها لا تفوق البيضاوي. من أفضل حواشيه حاشية الجمل التي هي مرجع الشيخ الأساسي للدرس، يذكر لي بعض طلابه أنه يوصي بها كثيرا، يوصي به حاشية الجمل ويراجعها كثيرا. والحقيقة حاشية الجمل تتميز بأمر، وهو عناية جمل رحمه الله بدقائق أو استنباطات دقيقة، يلحظ هذا فيه. يعني الجلالين يعتني بالجانب التأصيل الوجوه العربية، والجمال يعتني بدلالات هذه الوجوه من حيث اللغة والبلاغة. فيه حقيقة مفيدة لمن أراد أن يأخذ اللطائف والاستنباطات الدقيقة. الجلالين كما تعرفون أنه على مذهب الأشاعرة أول غالب الصفات، الشيخ رحمه الله قد نبه إلى ذلك. هذه أبرز الكتب التي يمكن أن نقول أنها كتب اللغة لمن أراد أن يرجع إليها. أما كتب الأحكام فأبرزها، نتحدث عن اثنين أو ثلاثة، أبرزها أبرز كتب الأحكام ما هو؟ القرطبي. القرطبي وأبي عبد الله محمد أحمد الأندلسي المالكي توفي سنة 72. ما اسم كتابه؟ الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، وهو جامع، وهو جامع. طبيع عدة مرات، منها دار إحياء التراث، دار الكتب العلمية، إحياء التراث هي أفضلها. التفسير يتميز بأمر، وهو أنه جامع حقيقة، على اسمه جامع لأحكام القرآن. إذا أردنا أن نختصر منهجه فهو جامع باسمه، جامع لأحكام القرآن. هو أجمع كتاب في من كتب الأحكام، تفسير الأحكام، يتحدث عن الآية، يذكر الآية ثم يذكر قالوا في هذه الآية 10 مسائل، 20 مسألة، ثم يبشر يذكر المسائل. لكن نلاحظ عليه أمر، وهو أنه يورد في الآية مسائل لا علاقة لها في أحكام الآية. يعني يتحدث مثلا عن أحكام القذف، مثلا يذكر كل ما يتعلق بهذه المسألة، الضرب ونوع الضرب، الصوت وأين يضرب وكيف يضرب، ليس له علاقة في الآية، وإنما انطلق من قول فاضربوه. فهو يفصل الأحكام على وفق موضوع الآية، ليس على وفق ألفاظها. هذا ميزة، هو ميزة وحقيقة ملاحظة عنه. هو يتحدث عن الآية كموضوع، ليس كألفاظ، ليس كألفاظ. فإذا أردت أن تتحدث عن آية الأحكام كموضوع فرجع إليه، وإذا أردت أن تتحدث عن أو تبحث عن الآية في أحكامها كألفاظ ترجع إلى من؟ من؟ إيش؟ لا لا لا، في الأحكام. من؟ ابن العربي. أحسن، كم القرآن ابن العربي. ابن العربي يفوق القرطبي بهذه الميزة، أنه يذكر الأحكام المستنبطة من الآية وألفاظها ودلالاتها. هذا أجود من هذا الجانب. ولهذا تلحظون أن ابن العربي أخسر طبع بأربع مجلدات، أن هذا الطبع في 12 مجلد، لأن ابن العربي لا يعتني بالتفصيل الأحكام واستطراد في الآية، لكنه ابن عربي حقيقة، أنا أقول الحقيقة فيما يبدو لي فيما يظهر لي، لم يسبق أحد في العناية باستنباط الأحكام من الآيات، استنباط الأحكام من الآيات. القرطبي ذكر حقيقة، يشير لهذا كثيرا، ويذكر أحيانا يذكر انتزاع الآيات، انتزاع الأحكام من الآيات. مثال على ذلك أنه لما أتى عند قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال هذه هي منزع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الصائم دعوة لا ترد، عند فطره الصائم عند فطره دعوة الفطر. من كيف استنبط هذا؟ حقيقة استنباط عميق. قال انتزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الآية. كيف استنبط؟ أحسنت، لأنها ختمت بها آيات الصيام قبل قوله أحل لكم ليلة الصيام، يعني ما بعدها في أحكام الليل، فختمت بها آيات الصيام. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع من هذا الحكم. وكثيرا يذكر هذا يعني انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات؟ الله أعلم، هذا جانب الحقيقة يعني ليس كل حال، لكنه جميل من حيث ربط القرآن السنة، وهو فن لطيف بديع دقيق لمن عنا به. الانتزاع يعني ربط السنة بالقرآن من حيث الانتزاع، حيث الدلالة والأحكام. وهذا لو يعني انظر له أحد لأبدع فيه، لكنه يحتاج إلى أمر. شيخنا الشيخ يحيى وفقه الله صاحب الحديث يعني له مشروع بهذا، لكنه حقيقة لا أظن سيأتي بمثل ما يعني هذه الدقة، إلا أنه يريد أن يرجع كل حديث إلى آية قبل ما يستطيع. طبعا من حيث موضوعها، فإذا أتى آية الصلاة، أحكام الصلاة أو حديث واجب الصلاة، يرجع إلى أقرب آيات تحدث عن ذلك، وآيات الوضوء أو حديث الوضوء وهكذا. أظنه مشروعه يعني طويل. الشاهد نرجع إلى القرطبي، قال بعض أهل العلم يوجد في تفسير القرطبي أحكام فقهية لا توجد في كتب الفقه، إذ أنه انطلق من القرآن. والواقع أن من وفقه الله تعالى أيها الإخوة للارتباط بالقرآن فقهيا فسيبدأ إبداعا عظيما. استطاع ومن ملك الآلة اللغوية والأصولية، علمان ملكهما علم الأصول وعلم اللغة، واستنطاق القرآن، فسيجد عجبا عجابا من الأحكام، دلالات الأحكام، دلالات الفضع عموما، لكن في الأحكام أيضا. ولهذا أنا أقول بهذه المناسبة أيها الإخوة، أنصح وأوصي إخواني طلبة العلم الذين يريدون الفقه فعليهم بالقرآن مباشرة، واستنطاق دلالاته وأحكامه مباشرة. وأن يعتاد الإنسان على هذه الملكة، أود نفسه يقف مع الآية فيذكر دلالاتها من حيث ألفاظها مثال، حتى يتبين لك المقال ويكون لك يعني منهجا. مثل قول الله عز وجل في آية الحج، في آية الحج، وأتموا الحج والعمرة لله، تخرج منها بعض أهل العلم 10 مسائل، 10 مسائل أو تزيد، أعطوني بعضها أو الوقت يسع. أن من دخل في الإحرام فيجب أن يتم حتى وكان أكثر. ثانية، وجوب الأمر، ممتاز، وجوب الأمر في قوله أتم، نعم، لا في قوله أتم الحج والعمرة لله، نعم، يرجع المسألة الأولى، ها؟ ذكرتها، دخل في مسألة، سم، الإخلاص لله، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، نعم، أحسنت، كيف الاستدامة؟ هذه مسألة من قبل قليل، ها؟ كيف؟ جيد، هذا له وجه. جيد، هذا استنباط جيد. فتلحظون حقيقة الدلالات لو تأملناها لوجدنا حقيقة أيضا لو ربطنا وأتم بما قبلها ربطناها بما بعدها ستظهر لنا أحكام أخرى. ربطوها بما قبلها أشهر الحج، واربطوها بما قبلها هي الإحصار، فسيظهر لك أيضا من هذا الرابط مسائل متعددة. نعم. لا بالشيء في الفرضية، هذا الفرضية نعم، ما ودي ندخل حقيقة، لكن هي مثال يعني لو ضربت لكم أمثلة لعجبتم كيف أن هذا اللفظ الواحد المختصر كلمة واحدة تجمع لك أحكام متعددة. ولذلك حقيقة أنا أوصيكم إخواني بأن يكون لك ورد تدبري تعتني به بهذا الجانب، ويكون لديك ورقة أو مدونة تسجل فيها وترجع للتفاسير فتأخذ الأحكام من القرآن مباشرة. ثم أيضا الذي يميز هذا المنهج إخواني الكرام أمر لا تجده في كتاب من كتب الفقه أبدا، ولا تجده في نظام عالمي، وهو أن أحكام القرآن دعمت وقويت بالبواعث الإيمانية التي تبعث على العمل عمل بها. شيء الحقيقة يعني يقف الإنسان مشتوها من هذا يعني شحن الأحكام ببواعث إيمانية إن كنتم مؤمنين، لا تأخذكم به ما رأفة، والله عليم حكيم، الله عز وجل حكيم. هذا منهج قرآني عظيم لا تجده في كثير من المناهج، ولا تجده في كتب الفقه الحقيقة المجردة، لكن لا تستغني عن كتب الفقه، لا تستغني فيه كتب الحقيقة. يعني أنا بآيات أحكام السايس، أحكام آيات الأحكام السايس، صبوني، لاحم، وغيرها كثير، لكن حقيقة أنا رجعت إليها ما وجدت مثل هذين الكتابين حقيقة في آيات الأحكام القبطبي وابن عربي، اجعلهما أساس عندك في الرجوع إلى آيات الأحكام. الحقيقة رجوع له نادر الجصاص، لكن فيما يظهر يعني لو قارناه بابن العربي فهو أكثر إلى الجمع من ابن العربي إلى الاستنباط، لكن رجوع إليه قليل. هل عندك اطلاع عليه؟ هو من المشاهير في أحكام القرآن، لكن ليس لي يعني اطلاع يعني مباشر كثيرا له، لكن يعتبر من أحكام القرآن المشهورة بالصف. طيب تريد السم بالنسبة لكلاهما أشعري أما بالقرطبي فهو مؤول، بل إنه أول كثير من السلف ينتبه له، قرطبي أول، قرطبي أكثر من العربي في التأويل، فلا ينتبه له لهذا، ما سلم من التفاسير إلا قليل من التأويل. لا بالنسبة لاتباع منهج السلف يعني عندك ابن كثير قبله ابن جرير وتأخرها الشقيقي والسعدي وغيره، لكن غالب التفاسير العالم الإسلامي قد انطبقت تأثرت في المذهب الأشعري ما بين مقل ومكثر. وابن عربي هنا ابن عربي لكنه أخف من القرطبي. نعم يظهر لتبني الدول له التي حكمت في ذلك. طيب لعلنا نقف هنا، بقي لنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى في كتب المتأخرة، سنتحدث قرار تقريبا عن تحدث عن 7 تفاسير أو 8. تريد أن نتحدث عن جرير بن عاشور اليوم ولا سواقات؟ ها؟ طيب تتحملون سواقات، عندنا حول 10 تفاسير. جيدة يعني ما أعرف حقيقة زي يعني كتب معاصرة تحققت في رسائل ماجستير ودكتوراه عانت بآيات الأحكام، في رسائل حقيقة في أم القرى الدلالات اللغوية أو الدلالات اللغوية الترجيحية لآيات الأحكام مشروع جميل جدا، دلالات اللغوية الترجيحية أو الترجيح والدلالات اللغوية أو نحو هذا، يعني أبرز الدلالات اللغوية التي هي أساس الترجيح ونزلوها على آيات الأحكام وأبدعوا في استنباط واستخراج الأحكام والترجيح بينها. يعني بمعنى أنه تأتي مسألة مسائل الأحكام فيها خلاف، هم يدرسون الترجيح من خلال الآية نفسها بدلالاتها وسياقها ذات اللغوية والأصولية وخاصة السياق. حقيقة هذا من يعني مشروع إذا كمل سيكون يعني حقيقة من أفضل المشاريع، لأنه يغوص في الأحكام ويرجح بدلالات الألفاظ، وهذا جميل. هنا كلهم مالكيين، هو أما القرطبي فهو ظاهر في ترجيح المذهب المالكي، القرطبي أشد تعصبا لمذهبهم من العربي، يعني أشد تأثرا بمذهبه بين العربي. العربي يعني أقرب إلى قضية ترجيح من حيث ما ظهر له من دلالات. نعم هي لا ليست مختصرة، ليست مختصرة الحقيقة، رجوع إليها يعني قليل، فلا أستطيع الآن أميز بينها وبين الجنة، يعني تحتاج إلى قراءة وتفريق بينها. أنا عندي الجمل والجمل جمل. إيه ما حقيقة قرأت فيها، حقيقة قرأت فيها يعني من زمن، لكني الحقيقة سبحان الله الواحد إذا قرأ تفاسير سيميز أهمها وتكون هي المرجع الأساسي لديه. فلذلك يعني أنا الآن أمامي تقريبا التي أرجع إليها التفاسير قرب 10 تفاسير، يعني بعد أن كان مرجعي تقريبا حول يعني 30 تفسير، وجدت أن بعضها مقلد وبعضها غير محقق أصلا، وذكرت لكم شيئا منها أغلبها وأكد عليه. ذهبي سرون الذهبي قصدك، وهو أفضل كتاب تحدث عن التفسير والمفسرين، أفضل كتاب تحدث عن التفسير والمفسرين، يعني من حيث إقصائه إلا التفسير المتأخرة، لكن هو استقصى وعنده استطراد زائد كثير يعني جمع تفسير كثير باطنية والشيعة والشالية والأحكام ما ترد شيء، لكن في المتأخرة لا ما عانى بالمتأخرين. لعلنا نتحدث يعني نختم الحديث الأسبوع القادم عن أبرز كتب تحدثنا عنها في أول الدورة حوله أكثر أبرز الكتب التي تتعانت من هذا ممكن نشير إليه إن شاء الله. طيب نقف هنا، نسأل الله يوفقنا.